بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مع المجلس السابع من مجالس رياض الصالحين، كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الإمام النووي رحمه الله. المجلس هنبدأ النهاردة في باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي التزام بأوامر الله عز وجل، وأن يثاب الطائع على طاعته ويعاقب على معصيته، يلتزم بأوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه. فلما عرضه الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال أبين ذلك خوفا من أن لا يقومون بها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يعني هنا بنتكلم على النفاق العملي مش الاعتقادي، يعني مش المنافقين اللي هم سيكونون في الدرك الأسفل من النار. هذا النفاق الذي هو مخالفة الإنسان لما في نفسه من إيمان مستقر، يعني مخالفة الطاعة، وأن يكذب ويعلم أن الكذب حرام، ويعلم أن خلف الوعد حرام، وأن خيانة الأمانة حرام، ومع ذلك يقع في ذلك. فهو يقول أنه طائع لله عز وجل ويقع في ذلك. فهذه من علامات النفاق، وهي صفة سيئة جدا جدا أن يتصف الإنسان بالنفاق عياذا بالله. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية من ذلك. فإذا وعدت فأوفي بوعدك، وإذا اؤتمنت فأدي الأمانة، وإذا حدثت فلا تكذب. عن حذيفة رضي الله عنه ويقول في هامش الكتاب: محله في من عزم على الخلف حال الوعد، أما لو عزم على الوفاء حال الوعد ثم منعته الأقدار من ذلك فلا يكون فيه آية النفاق، ولا يلزم مما ذكر وجوب الوفاء بالوعد، لأن ذم الإخلاف إنما هو من حيث تضمنه الكذب المذموم، لأنه عزم على الإخلاف في حال الوعد. على أن علامة النفاق لا يلزم تحريمها، إذ المكروه لكونه يجر إلى الحرام يصح أن يكون علامة على الحرام. أنا عاوز يقول إن أنا خلفت الوعد، لكن ما خلفتوش من خالف الوعد، ولكنه لم يخلفه عن تقصير أو عن قصد. أنا حملت أمانة وخلفت الوعد غصبا عني، رغما عني، لظروف قهرية. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال إيه؟ لا إشكال فيه. يعني وجوب الوفاء بالعهد مرتبط ب وبالوعد مرتبط بالمقدرة، ومرتبط ب بذل الوسع والطاقة في ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر هو الأصل، أصل الشيء، جذر قلوب الرجال. ثم يعني نحن خلقنا على الفطرة، ومن الفطرة التي خلقنا عليها أننا نفي بالعهد. أننا نفي بالإيه؟ بالعهد. هذا ما فطر عليه الإنسان، ويكره أن يخلف وعده وعهده، وأن يخون الأمانة. فالأمانة والمحافظة عليها هذا سلوك فطري. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي لما نزل القرآن أكد ذلك تلك الفطرة، ولما نزل ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم السنة أكد تلك الفطرة. فالأمانة هي هو خلق فطري، والقرآن يدعو إليه، والسنة تدعو إليه. ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة، فقال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. يعني الأمانة من أمر عظيم، والمحافظة عليه أمر عظيم، ومما سيحدث أن ترفع الأمانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، يعني تقبض الأمانة أو يظل أثرها مثل الوقت. الوقت هو الأثر اللي ملوش لون، الأثر يعني العلامة، علامة لكن ليس لها لون، لكن في علامة، علامة في جلدك مثلا أو علامة في الثوب، ده اسمه الوقت. يعني هيظل أثر الأمانة في قلبي، كانت شيئا وانتهى ورفع، ما بقي منه غير أثره. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل هي الفأس، لما بتمسك فأس بيدك أو مطرقة وأنت غير معتاد على ذلك، فتحفر بها أو تستعملها في الكسر، يظهر في راحة اليد، في كف اليد، فقاقيع، فقاعات بها ماء، احنا بنقولها بالمصري ايدي فقفقت، يعني حصل فقاعات فيها ماء. هذا الماء اثر للايه؟ اثر لان كنت ماء، او هذه الفقاعات اللي اثر المجل، المجل اللي هي الفأس، اثر في يدي فقط لكن ليس لها فائدة. فيظل اثرها مثل اثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفطه. يعني جمر انت حركته على رجليك فعمل ايه؟ حرق رجليك. لما بيحصل الحرق بيحصل في ايه؟ فقاعات بها ماء ايضا، نفس اثر المجل اللي هي ماء الحرق. الماء التي تسبب من اثر الحرق هذا ماء فاسد، ليس له اثر، ليس له فائده، ماء وليس له فائده، لا يشرب، ليس له فائده. فلما تنزع الامانه من قلبك يظل اثرها مثل اثر المجل او اثر الوقت او اثر الجمر اللي هي الفقاعات الناتجه عن الاحتراق، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ايه هو المنتبر؟ منتبر يعني عالي بارز. اثر الحرق او اثر المجل في يدك، الفقاعات دي بارزه وليس فيها شيء، امال ايه اللي فيها جوه؟ ماء ليس له فائده. ثم اخذ حصاه فدحرجها على رجله، شبهها يعني بالجمر اللي هو مدحرج على الرجل، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يتبايعون يعني يبيعوا يشتروا من بعض، يتبايعون اللي هي البيع والشراء لبعضهم يعني البعض، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني ما فيش، ده في واحد في البلد الفلانية أمين، شوفوه كده. ده سيدنا حذيفة بيحكي عن زمانه، سيدنا حذيفة مات سنة 36 هجرية، مات سنة 36 هجرية، بعد في بدايات الفترة اللي كان فيها الخلاف بعد موت سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ثم فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده قوي، ما أظرفه، الظرف اللي هو بشاشة الوجه ولسانه حلو وطيب اللسان، يا الظرافة اللي هي الملاحة وجمال اللسان والتصرفات، يعني ما أعقله، دي كلها للتعجب، يعني جميل قوي، عاقل، ظريف، قوي، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعوذ بالله. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، أو كان هو بيقول أتى علي زمان في الماضي، لا ما كنتش بخاف أبايع مين، لا أبالي أيكم بايعت، مش فارق معايا، لا يفرق عندي، لا فرق عندي أن أبايع أي إنسان، لأن الأمانة متوفرة، كانت متوفرة في الناس. لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، يعني لو كان الراجل اللي انا بعت له ده مسلم، دينه هيخليه ما يخنيش ويبقى امين عليا، دينه هيحفظه. وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، يعني السلطان. يعني إن كانت الدولة وجود السلطان بيخلي حتى النصراني أو اليهودي يخاف إن هو يخون الأمانة لأنه هيتحاسب عليها. وأما اليوم ده زمانه بقى 36 هجرية، فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلان، عدد ناس بالأسامي يدل على انتشار. سيدنا حذيفة يرى في زمانه أن الأمانة غير منتشرة 36 هجرية، فما بالكم بما نحن فيه الآن. يعني الأمر خطير. قوله جدري هو أصل الشيء. زمان كانوا بيقولوا إيه؟ جدر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، يعني يقصد بالذال المعجمة التي عليها نقطة. وأصل العجمة أصل الإعجام، أصل الإعجام منه المعجم. الإعجام هو إزالة الإبهام، ولذلك المعجم بيزيل إبهام الكلمات. فكانوا بيكتبوا كده علشان النساخ لا يخطئون في الكتابة، يعني ممكن لا يدري وأنت تقرأ يحدث تصحيف، النقطة لا تظهر يأتي عليها أي أثر فتختفي. فيقول بإسكان الذال المعجمة، يقصد اللي هي الذال عليها نقطة، اللي هي الدال، اللي هي الذال يعني، حتى لا تتبدل الكلمات بعد ذلك في النسخ وغير ذلك. الوقت اللي هو الأثر اليسير. المجل هو تنفط في اليد، يعني ارتفاع، اللي هي فقاعات يعني، فأفأة زي ما بنقول عندنا، ونحوها من أثر عمل وغيره. اللي بيفحت بيحفر بالفأس أو يكسر حجر بمطرقة أو غير ذلك يبان يظهر أثره في يده. قوله منتبرا يعني مرتفعا. والساعي هو الوالي. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تأتي لهم الجنة، تشد وتأتي لهم، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، يعني اطلب من الله عز وجل أن يفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الرحمن. فقال فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل في رحلة الإسراء والمعراج ورفع إلى منزلة لم يرتفع إليها أحد من الأنبياء إلا هو، وأنا أكلمه كنت خليلا من وراء وراء، أي من وراء وراء يعني من خلال الوحي اللي هو جبريل عليه السلام. وهذا من تواضع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه الكلمة تقال تواضعا. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمات الله وروحه، فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم، فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. اللي هيبقى على اليمين الصراط الأمانة وعلى شمال الصراط الرحم، اللي هي صلتك للرحم وحفظك للأمانة هيبقى على يمينك، هيحموك من أن تقع في جهنم عياذا بالله. وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. أول واحد اللي هو يعني من أهل الصلاح أعلى الناس إيمانا، يمر كالبرق من فوق الصراط بالسرعة يعني. قلت بأبي وأمي أنت، أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تر كيف يمر ويرجع في طرفة عين، يعني البرق بيظهر لمحة عين كده بتلاقي البرق اختفى، هو هيمر بنفس السرعة دي. ثم كمر الريح، يعني الثانية اللي بعد كده في الدرجة، يعني هيمر كمر الريح، والريح أسرع يعني بس أقل في السرعة من البرق. ثم كمر الطير، والطير أقل من الريح، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم. شد الرجال تجري بهم أعمالهم، أي أنكم في السرعة على حسب الأعمال، كل واحد يعني إيه أعماله هتحدد درجة سرعته. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد. خلاص أعمال العباد مش كافية إن هي تخليهم يمروا من الصراط، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب. كلاليب يعني خطاف، شفت الخطاف كده الجزار يعلق فيه اللحم، هذا شبيه به، الكلاب شبيه به. معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، يعني الكلوب أو الكلاليب دي معلقة كلاليب للصلاة، فاللي معدي ما صلاش الكلوب هيمسكه مثلا، يعني تقريب الصورة. فإما تخدش، يعني الكلاليب تخدشك، فمخدوش الناجٍ هتنجو، ولكن على ما تنجو ستكون قد خدشتك الكلاليب. ومكردس في النار، المكردس اللي هو مربوط بإيديه ورجليه ورميته في النار، خلاص يعني ده مفيش حاجة تقدر تنجيه لأنه ضيع دينه. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لـ70 خريف، قعر جهنم مسافة 70 خريف. أول الخريف ده سنة، أول الخريف ده 3 أشهر، شهر الخريف اللي هو ما يتبادر إلى الذهن عامة، يعني عدوا بقى كم سنة. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم وراء وراء، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل الإيه؟ على سبيل التواضع. وقد بسط معناها الإمام النووي في شرح مسلم. وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة، خاء المعجمة زي ما قلنا عليها نقطة، يعني عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل في معركة الجمل دعاني فقمت إلى جنبه. دعا عبد الله بن الزبير، سيدنا عبد الله بن الزبير أول من ولد في المدينة، وهو ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، وكانت ستنا السيدة الجليلة ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، تكنى بأم عبد الله نسبة إلى عبد الله بن الزبير ابن أختها. فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم في هذه المعركة يعني إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني سأقتل اليوم إلا مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، وإن من أكبر همي لديني كان عندي دين، يعني أكبر حاجة شغلني الدين اللي علي. أفترى ديننا يبقي من مالنا شيء؟ يعني لما نسد الدين هيبقى لنا مال. ثم قال: يا بني بع ما لنا واقض ديني. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله، يعني أوصى بالثلث وثلث الثلث لأولاد عبد الله ابن الزبير، وصية، وصية في حدود الثلث، يعني أوصى بالثلث وثلث من الثلث ده هيبقى لأولاد عبد الله، وثلثين الثلث اللي باقيين هيطلعوا حسب الوصية اللي هو وصى بيها، يعني لبني عبد الله. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء، يعني فضل يعني تبقى، فثلثه لبنيك، فثلثه لبنيك. قال عبد الله: بسم الله، وثلثه لبنيه يعني لبني عبد الله. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه من سداد الدين يعني فاستعن عليه بمولاي سيدي، فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، جعل جمع أرض أرضين، يعني ما تركش فلوس نقدية ولكن ترك أراضي، منها الغابة. الغابة دي منطقة في شمال غرب المدينة، كانوا بيخافوا يمشوا فيها الناس تتوه من شدة كثافة الشجر. معنى الغابة في الحديث أرض كثيفة الشجر. قال: ترك منها الغابة 11 دارا بالمدينة، 11 دارا بالمدينة. ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. وإنما كان دينه الذي عليه، كان عليه أن الرجل، كان هو الدين بتاع الزبير رضي الله عنه جه منين؟ وده متعلق بالأمانة اللي احنا بنقولها من شوية، اللي هي باب الأمانة. أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، يعني أقول لك عين الفلوس دي عندك وديعة، يعني هل عندك أمانة؟ فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، أخشى إنه ضايع. ما أنا لو حطيت الفلوس دي عندي أمانة، لو ضاعت بدون تفريط مني فأنت مالكش حقي فيها، خلاص أعمل إيه؟ قامت حريقة في البيت، وحرق البيت، وأمانتك حرقت، فما ذنبي أنا؟ لكن لما أكون أنا مستلف المال، فلما يضيع أو يحرق أو يسرق أو فأنا مطالب برده. فكان يفعل ذلك، إني أخشى عليه الضيعة، يضيع يعني أو يفسد. وما ولي إمارة قط، يعني ما كانش والي على أي منطقة، ولا جباية اللي هي جمع الأموال الزكوات وغير ذلك والرسوم، ولا خراجا الريع اللي بيجي من الأرض، ولا شيء إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. يعني كان بياخد الحاجات ديت، يعني كان بيجي له فلوس دي منين؟ من الغزو كغنائم، كان بيجي له كغنائم. قال عبد الله: أو لما يكون في الغزو، فسيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ أنت مسؤول عن، أو النبي يقول له أنت مسؤول عن المنطقة دي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يديله إمارة داخل الجيش، مسؤول عن الطعام، مسؤول عن مدوات الجرحى، مسؤول عن السرية دي. يعني ما تولاش الإمارة إلا لما يكون في الغزو، واللي في الغزو هو أنت هنا ما ينفعش ترفض أصلاً. أنت تسمع وتطيع لقائد الإيه؟ قائد الجيش. تمام؟ فما بالك بقى ان يكون قائد الجيش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، او سيدنا ابو بكر، او سيدنا عمر، او سيدنا عثمان رضي الله عنهم اجمعين. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2000 ومائة الف ومائتي الف. الف الف يعني مليون، الف الف يعني مليون، هو 2000 الف يعني 2 مليون، ومائتي الف 2 مليون في زمانه، 2 مليون دينار أو درهم. تخيلوا الرقم، تخيلوا الرقم، دينار 4 جرام وربع ذهب، والدينار 3 جرام تقريبا، اللي حاجة بسيطة فضة. لكم أن تعملوا خيالكم في تصور حجم الدين اللي كان عليه. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، سيدنا حكيم بن حزام قابل سيدنا عبد الله بن الزبير، فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمته، يعني ما رضيتش اقول له، وقلت 100 ألف، يعني لعله يقصد 100 ألف لفلان، بس ما قالوش بقيه الدين يعني. فقال حكيم: والله ما ارى اموالكم تسع هذه، ما تسعش ال 100 ألف، الديور اللي عندكم دي كلها لو بعتوها مش هتجيب 100 ألف. فقال عبد الله: ارايتك ان كانت 2000 ألف و100 ألف؟ قال: ما اراكم تطيقون ذا هذا، فان عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. وده يدل على حب الصحابه لبعضهم وحجم الاخوه اللي كانت بينهم. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة ب70 و100 ألف، الغابة الأرض اللي هي في الغابة دي كان اشتراها سيدنا الزبير ب170 ألف، ب70 و100 يعني 170. فباعها عبد الله ب1000 1600 ألف، يعني ب1,600,000. ثم قام فقال: من كان له، باعها يعني تمنها وعرضها للبيع، فقال: من له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر، بن سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وكان له وهو أحد العبادلة معروفون، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أبناء عبد الله بن حنظلة، أبناء الصحابة. وكان له على الزبير 400 ألف، يعني كان داين سيدنا الزبير ب400 إيه ألف. فقال لعبد الله: إن شئتم، شوفوا الأخوة، إن شئتم تركتها لكم، مش هاخد الدين اللي علي. قال عبد الله: لا، عبد الله بن الزبير. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون، إن أخرتم يعني خلوني آخر واحد. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة، يعني اديني حتة من الغابة، قطعة من بتمن الفلوس اللي ليا. فقال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا، حددها. فباع عبد الله منها فقضى دينه، وأوفاه دراء الدين يعني، وبقي منها أربعة أسهم، يعني باع في الغابة ووفى الدين وبقى من الدين من الأرض الغابة أربع أسهم. السهم كان ب100,000، هو قسم الغابة إلى السهم كل قطعة أرض ب100,000، بقى بيها أربعة أسهم ونصف. فقدم على معاوية رضي الله عنه وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ اتقدرت بكام يعني؟ فقال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما 100,000. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما 100,000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف. قال: أخذته ب50 و100,000. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600,000. يعني عبد الله بن جعفر اللي خد نصيبه كان خده بكام؟ ب400,000، باعه لسيدنا معاوية ب600,000، كسب فيه كمان. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير، بقيت أبناء سيدنا الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. بالموسم يعني في موسم الحج، يعني يجي في موسم الحج والناس كلها متجمعة، يقولوا: من كان له دين عند الزبير فليوفينا به، فليأتي بحجته، وهكذا 4 سنين. إلا من كان ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث. دفع الثلث اللي هو الوصية اللي كان قال له سيدنا الزبير، طلع الثلث. وكان للزبير 4 نسوة. خدوا بالكم في نقطة هنا، وفي الهامش اللي حابب يقرأها يعني، هو هيقول: وكان للزبير 4 نسوة، كان متزوج 4، فأصاب كل امرأة 1,000 و1,000 و100,000. هو أصلا الدين كله كان كام والغابة كانت بكام؟ الرقم اللي اتوزع، وده نصيب النساء، والنساء وعبد الله بن الزبير له أولاد، سيدنا الزبير له أولاد، يعني نصيب النساء مجتمعات هيكون ماذا؟ التمن. فالتمن كل امرأة من الأربعة خدت 1,000 و100,000، يعني خدت ربع التمن. يعني عندنا بالظبط 4,800,000، ده التمن بتاع التركة. يعني التركة تقريبا قاربت على 50 أو أكتر من 50 مليون. فين الكلام ده؟ قال ده نتيجة إن كانت معظمها أراضي، فلما قومت في الوقت ده، لكن هو باع بعد 4 سنين فربحت، والمال اللي كان عينه كان بيستثمره، فالمال اللي حصل له نمو كبير. فجميع ماله 50,000 و100,000، 50 مليون. وتحت بيقول بقى ازاي الحسبة دي حاسبها تحت في الهامش: هل من أراد التوسط. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: ما للظالمين من نصير. وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، البخل والأنا وحب النفس، شح النفس يعني أن تحتاج الحاجة لنفسها وما يديش لغيره، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح قرين الأنانية، الشح قرين الايه؟ قرين الأنانية. ولذلك يعني الإنسان الشحيح غالبا عنده أنانية، وإلا يخليه يعني إلا يخليه لا يعطي غيره. دقيقة، اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من قبلكم، حملهم على أنسفك ودماءهم. أنا مش حابب لك الخير، لذلك كان من علامات الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، أو من علامات أهل الإيمان الإيثار والحب الغير، حب الخير للغير وحب وإيثار الغير، هذه من علامات عدم الأنانية وعدم الشح، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ وجعلها الله عز وجل من علامات الإيمان. فعلى النقيض، من يبالغ أو من لا يتقي أو لا يقي شح نفسه، لا يتقي شح نفسه، يقع في إيه؟ في استحلال دماء غيره ومحارمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الجلحاء اللي ما عندهاش قرون، والقرناء اللي لها قرون، يعني يوم القيامة كل واحد هيأدي الحق لغيره، هيدفع تمن وهيدفع ويرد الحقوق، مفيش ظلم اليوم في يوم القيامة. فكل واحد كان ظالم حد، كل من ظلم إنسانا هذا الإنسان سيقتص منه يوم القيامة. حتى الشاه التي الشاه الماعز أو الخروف الذي عنده قرون، التي عندها قرون ونطحت التي ليس لها قرون، سيقتص الله عز وجل للجلحاء التي ليس لها قرون من تلك التي كانت قرناء ولها لها قرون. وعن أبي وعن ابن عمرو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. النبي كان ذكر أنهم سيحج حجة تسمى حجة الوداع، فكانوا يذكرونها يعني، والنبي عايش موجود صلى الله عليه وسلم، ومش عارفين عن إيه حجة الوداع دي. حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، وثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره. أطنب يعني توسع في ذكر المسيح وعلاماته وما سيحدث مسيح الدجال. وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، يعني ما بعث الله نبي إلا أنذر أمته الدجال. أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور. يعني لو خفي عليكم بعض علاماته مش هيخفى عليكم الآتي. إيه هو بقى؟ إن الدجال أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور، الأعور اللي عنده عين واحدة بس. إن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، إنه أي مسيح الدجال أعور عين اليمنى، عين اليمنى عوراء ليس عنده غير موجودة، كأن عينه عنبة طافية، يعني عنبة طافية يعني بارزة وناتئة وخارجة، هو له عين واحدة وبارزة وناتئة يعني خارجة بره حدقة العين يعني. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا قيل معناها، أو الكافر أصلا معناها الستر، حتى احنا بنسميه في العامية يعني الكفر، الكفر لو كلمة أجنبية، بس إن كفر الشيء يعني أو كفره يعني غطاه. ولذلك الكفر هو تعمية القلب عن الإيمان، القلب أعمى عن الإيمان ومغطى عن الإيمان. فلا ترجع بعض كفارا، أي لا تستتروا بالدروع يحاربوا بعضكم بعض، هذا المعنى. وقيل بعض معناه لا ترجع بعض كفارا، أي لا ترتدوا ويكفر بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا كما يفعل الكفار، أو تشبيه من باب التغليظ، وهذا أمر مجازي، غرض التغليظ إن من صفات الكفار إن هم بيحاربوا بعضهم، ولكن هذا لا يصح بالمسلم أن يتشبه به. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي. يعني اللي هيظلم مقدار شبر واحد، اللي هيسرق وهيظلم غيره في شبر أرض، يوم القيامة الشبر ده هيبقى مساحته وطوله تطوق الظالم هذا من سبع أراضي. تخيلوا بقى يعني الأرض السبعة يعني تخيلوا عمق الارض وجوف الارض قد ايه، جم في روسيا في الاتحاد السوفيتي وحاولوا يحفروا حفره، وصلوا 12 كيلو متر في عمق الارض وما قدروش يكملوا حفره، اعمق حفره في العالم ما قدروش يكملوها بسبب ارتفاع الحراره، ودي في ارض واحده. فتخيلوا انك تطوق ان الشبر اللي انت خدته ده اللي هو طوله 25 او 30 سم يصير مئات الامتار او الاف الامتار، وتطوق يعني يتلف عليك ويتشد عليك يوم القيامه نعوذ بالله. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. يعني يملي يعني يمهل، فلا تغتر بامهال الله عز وجل لك، وسارع بالتوبه من المظالم. وعن معاذ ورد المظالم الى اهلها ورد الحقوق الى اهلها. وعن ابي معاذ رضي الله عنه، وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني اتقي دعوة المظلوم، اوعى تظلم حد. إياك وكرائم أموالهم، يعني أنت راح تاخد منهم النهارده الصدقة اللي هي الزكاة المفروضة. ما تجيش تاخد الزكاة المفروضة مثلا من الأنعام، يعني الإبل أو الغنم أو البقر أو الجاموس أو الماعز أو غير ذلك. لا تأتي على البقرة الحلوبة تأخذها، لا تأتي على الجمل الكبير في أو قائد السرب يعني وتأخذه. يعني لا تنتقي الكرائم، لا تنتقي أفضل ما عنده وتأخذه، لأن هذا هو يحتاجه، فلا تأخذ الحلوبة تترك الهزيلة، خذ المتوسطة. يا ما تجيش هي ما فيش القطيع كله ما فيش فيه غير ذكر يلقح الإناث، فلا تأخذ هذا الذكر. لو القطيع به مثلا ناقة حلوب مميزة فتأتي تأخذ تلك الحلوب المميزة، لا، هذه كرائم الأموال لا تأخذها. يعني أخذ الوسط العادي، واتق دعوة المظلوم، لأن لو عملت كده هتظلم. اوعى تظلم حد وانت بتاخد منه صدقه او الزكاه، لانك لو دعا عليك هذا المظلوم فان دعوته ليس بينها وبين الله حجاب. وعن ابي حماد عبد الرحمن السعدي رضي الله عنه: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد. استعمل يعني كلفه بعمل، استعمله انا عينه على منطقه على حاجه معينه. رجلا من الازد، الازد هي قبيله من قبائل العرب، اصلها يمنيه من اليمن، كانوا خلف سد مأرب، ولما انهار السد تفرقوا في العرب، هم 5 بطون على ما أذكر. الأزدي يعني قبيلة من العرب الشاهد، يعني رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة. استعملوا على الصدقة يعني خلاه حارس للصدقة أو مسؤول عن أنه يلم الصدقة اللي هي الزكاة من الناس. مقصود بالصدقة هنا الزكاة، كقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الصدقات هنا المقصود بها الزكاة، اللي هي الزكاة المفروضة، مش الصدقة اللي احنا بنعملها على سبيل الازدياد في الخير. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذا لكم، يعني هذا حق الزكاة المفروضة، وهذا أهدي إلي، يعني الرجل الناس اللي خدت منهم الزكاة بعضهم أهدى إلي هدية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا غير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تعير. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ يعني ما ناخدش الموظف في مكان وبياخد راتب عليه او معين على مكان ما ينفعش يقبل الهدايا من اي حد. ليه؟ هلا جلس في بيت ابيه. يعني انا النهارده جيت اهديت صدقه مثلا، لو قلت مثلا لو قلت مثلا عامل الصداقه ده صديق ليا اصلا، يعني انا بينه وبينه اصلا صداقه وتزاور وتهادي، فاروح له البيت وادي له هديه. لكن لما يجي لي عندي في الشغل وعاوز ياخد مني زكاه فادي له هديه، ما ينفعش. هلا جلس في بيت ابيه، يعني هو لو الناس لو قاعد في بيت ابوه كانت الناس دي هتجيله الهدايا، هل ما بينهم من علاقات تجعلهم يتزاورون ويتهادون؟ إذن هو ما أعطاك هذه الهدية إلا لشيء ما، فقطع هذا الأمر تماما. حتى إن كان صادقا تأتيه هديته، إن كان صادقا يعني فعلا اللي هيعوز يديك هدية هيزورك في بيت أبوك أو في بيتك ويديك الهدية. فاللي هياخد حاجة هيجي من دي يوم القيامة حامل ده في إيده، هيحمل بعير له رغاء، رغاء البعير هو صوت الإبل، والخوار صوت البقرة، وشاة تعير يعني تصيح، واللي هو واليعار اللي هو صوت الشاة. يعني هتيجي يوم القيامة ماسك بقرة في إيدك عمالة تخور، أو مشاة تعير، أو بعير شاة تعيره، أو جمل أو بعير له رغاء له صوت، تأتي به يوم القيامة وتحمله وتحاسب عليه. أضيف إلى الحساب عليه تلك العار وتلك المذلة التي ستكون بها أنت في هذا الموقف يوم القيامة، وأنت تأتي تقابل الله عز وجل بشاة أخذتها بغير حق تصدر صوتا وتعير بين يديك. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، فقال: اللهم بلغت، اللهم هل بلغت؟ عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم. يعني اللي عنده مظلمه لحد تحلله منه. طب انت مش عارف تحلل منه، مش عاوز تفضح نفسك زي ما بيقولوا، سأسمحه. انا مثلا وقعت في غيبه فلان او تكلمت عليه بغير حق، فاذهب اليه واقول يعني سامحني يا اخي، بالله عليك سامحني، لو انا كنت ظلمتك في شيء سامحني، من غير ما تفسر وتقول يعني. من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فلا تحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، يعني لا تنفع الدنانير ولا الدراهم يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وعن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعنه رضي الله عنه كان قال: كان على ثقل النبي، الثقل اللي هو المتاع، الثقل اللي هو المتاع يعني المتاع اللي هو الشنط والأمانات وكده، يعني كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قالوا له كركرة. الراجل ده قاعد يحرس، كان عامل زي الحارس، حارس على الأمتعة في غزوة أو في شيء أو في رحلة في سفر يعني. فمات، فقال، فالرجل ده مات، كركرة مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، كركرة ده في النار. ليه؟ فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، سرق عباية من المتاع والأمانات. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، خدوا بالكم ده كان بيحرص حاجات للنبي، وكان في وقت النبي يعني له صحبة، لكن مع ذلك وقع في السرقة وأخذ حقوق غيره فسيحاسب عليها في النار. هو في النار يعني في النار حتى ينتهي ذنب وحساب ما أخذه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. أي شيء هذا؟ قلنا، هشرح الحديث ثم أخلصه. قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة، أي البلدة الحرام، مكة يعني؟ قلنا: بلى. قال فأي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد. الزمان استدار كهيئته. الكفار كانوا بيعملوا ايه؟ الكفار كانوا بي يعني طب في سورة التوبة يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إيه هو النسيء؟ النسيء هو الإرجاء. النسيء اللي هو منه ربا النسيئة ومنه ينسأ له في أثره، يعني يمد. هما كان في أشهر حرام، هما مش عاوزين يعني يجوا في شهر المحرم ده يغيروا شهر المحرم. ليه؟ يقولوا ده مش محرم، ده مش هنسميه المحرم، هنسميه جماد، وهننقل المحرم لبعده التاني. هو المحرم شهر المحرم، طيب عشان يحاربوا فيه أو يسرقوا فيه أو يعملوا ما يريدون أن يفعلون من أمور ليخالفوا. هم كانوا يريدون تعظيم الأشهر الحرم، فلما كانت تستهويهم أنفسهم ويستهويهم ويستخفهم الشيطان ماذا يفعلون؟ يغيروا الشهر، يقول لك لا ده ما اسمه الشهر ذو الحج، ده اسمه شهر إيه؟ اسمه شهر ربيع، هنسميه ربيع، هو ذو الحج اللي حرام بس هنسميه ربيع، ده اسمه النسيء. كانوا بيغيروا الأشهر علشان يقدروا يفعلوا فيها، يحاربوا ويغيروا على الناس ويأخذون الأموال ويستحلون الأعراض. وطب عشان نخرج من المعرة وإن إحنا ما عملناش ده في الأشهر الحرم، يوم يعملوا إيه؟ يغيروا اسم الأشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني السنة 12 شهر بنفس الترتيب ما بتتغيرش، يعني الزمان رجع. ده في خطبة الوداع، الزمان طريقة حسابة الأشهر والأيام والسنوات والأشهر والأيام كما هي، يبدأ بالمحرم وينتهي بإيه؟ بذو الحجة. يبقى بذو الحجة يبقى ثلاث متوليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، دول ثلاثة متوليات اللي كانت أشهر الإيه؟ الحج، شهرين منهم أشهر للحج وبعدين بعدها محرم، ما فيش تغيير، خلاص الأشهر دي ثابتة. ورجب مضر. ليه مضر؟ مضر نسبة إلى قبيلة مضر، وكانت مضر تعظم شهر رجب، كانوا يعظمونه تعظيما شديدا أكثر من الأشهر الثلاثة الأخرى، يعني ممكن يغيروا في الأشهر الثلاثة لكن لا يغيروا ده. فالنبي قال إيه؟ بين جمادة وشعبين، يعني اللي قبله رجب ده اللي هو وقته إمتى؟ قبله جمادة الآخرة وبعده شعبين. يبقى النبي كده حدد الأشهر ما فيهاش تغيير فيها، وخلاص لغى اللي كانوا بيعملوه اللي هو النسيئة، ان هم يغيروا في الأشهر من أجل ان هم يحلوا أو يتعاملوا في أمور كانت محرمة عليهم في غير يعني كانوا يعظمون هذه الأيام ولا يريدون أن أو هذه الأشهر فلا يريدون أن يخالفون ذلك، فكانوا يغيرون أسماء الأشهر. فنزل فيهم قرآن وذمهم إن هذا اتباع الهوى. اتباع إيه؟ الهوى. دماءنا بقى واموالنا واعراضنا، ما تكلمش في عرضك. طول النهار الناس قاعده عماله تقول ده ابن كذا، ده بنت كذا، ده اخلاق كذا، ما تتكلمش في اعراض حد. الاعراض دي امر عظيم، لذلك في لازم تجيب اربع شهود لما تتكلم على الاعراض عشان تثبت شيء على الناس من مما يتهم به الناس في اعراضهم. واتهام الاعراض يكون للرجال والنساء، فلا تتهم رجلا في عرضه ولا امراه في عرضها. ودماءكم وأموالكم كل هذا حرام عليكم. وعن أبي أمامة إياس ابن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. اللي ياخد حاجة من حق أخوه المسلم بإيده اليمين فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: إن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني حتى لو حاجة بسيطة، قال: وإن كان قضيبا من أراك. الأراك اللي هو السواك، عود السواك، شجر الأراك ده اللي بنجيب منه السواك. وإن كان قضيبا من أراك هتتحاسب عليه في النار. أيوة، لو عود من سواك، لو مقدار عود من سواك أو بتمن عود من سواك، خدش حاجة من حق أحد. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل، يعني ولناه على عمل، فكتمنا مخيطا، الإبرة، المخيط اللي هي الإبرة، كتمنا يعني خباها أو غطاها أو دراها، فكتمنا مخيطا فما فوقه طب هقوله في الآخر، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه. ده سيدنا عدي بيقول كأني أنظر إليه، يعني أنا فاكره بالضبط وهو بيروي الحديث، بيقول وكأني أنظر إليه، يعني وكأن الرجل واقف أمامي الآن وأنا أرى موقفه وشكله حينما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. النبي كان كلفه بعمل، كان مولي على ولاية، فلما سمع أن الأمر خطير وأن الله هيكتم مخيط فما فوق ويأتي يوم القيامة يبقى غلول، فخاف، خاف انه يغلط. فقال: اقبل عني عملك، يعني انت كنت يا رسول الله ولتني على عمل معين، فاقبله عني، يعني اقبل عذري، يعني عفيني منه، اقبل استقالتي. قال: وما لك؟ ليه؟ قال: سمعتك. ليه بتقول كده يعني؟ وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وانا اقوله الان تاني، هعيده تاني: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه. يعني انا قلت لك روح لم الفلوس دي او جمعها، فلياتي بقليله او كثيره، تجيب اللي انت جبته كله وترده للي ولاك العمل ده، سواء كان كتير او قليل. فما اوتي منه اخذ، يعني تاخذ راتبك الذي تريده الذي اتفقت عليه، وما نهيت عنه لا تاخذ منه شيء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، اللي هو الأخير ده، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. لا، ده أنا عرفت أنه في النار بسبب، رأيته في النار بسبب بردة، بردة يعني الشال، شال رجالي، عباية، عباءة اللي العباية اللي بتتلبس، او البرده اللي هي زي الشال الكبير، الشال الكبير بيتلبس على الجزء الفوق العلوي يعني من الجسد للتدفئه وكده. فالنبي قال: لا، ده سرق، ده غلها، يعني خدها من غير اذن الامير، خدها من الغنائم، واصل الغلول بيكون في الغنائم، يعني في الاصل غلها او عباءه حسب عليها في النار. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، يعني ما جريتش وفرت من الحرب، أو صابر محتسب، يعني صابر على أعباء الحرب ومحتسب، أي ترجو الثواب من الله عز وجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ أنت قلت إيه تاني كده؟ عد علي الكلام. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. يعني الدين جالي وحي بأن الدين الشهادة في سبيل الله، لا لا لا لا تقد الدين، لابد أن ترد الديون لحقوق لأصحابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما معوش فلوس ولا متاع، يعني لا جمال ولا بيوت ولا كلام من ده، ولا فرش ولا عفش ولا أي حاجة. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. احذر، احذر انك تقع في مثل هذه الامور وتضيع حسناتك بسهوله او باي ثمن اصلا. حسنه انت في يعني انت في حاجه لها. وعن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما انا بشر وانكم تختصمون الي. يعني انا اروح انا وفلان اقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا يرزقنا واياكم رؤيته وشفاعته. فكانوا يروحوا اثنين يحكوا للنبي مشكله: ده فلان غلط فيا وفلان قال لي. يعني يختصمون الى النبي، يعني يرفعوا خصومتهم للنبي ليقضي فيها. ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، عارف قوي يثبت حقوقه، يعني لسانه قوي ومجادل عن كلامه جيدا، الحن بحجته، والتاني صاحب حق بس مش عارف يتكلم. فاقضي له على نحو ما اسمع. انا في الاخر المفتي اسير مستفتي، فانا زي ما انت هتحكي انا الكلام ده واضح، والكلام ده مش عارف يدافع عن نفسه، فانا هقضي باللي ظاهر امامي. فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار. انت عارف انك ظالم، بس انت لحنت على القاضي بكلامك وقضى لك القاضي، مش معنى كده ان انت خلاص بقيت بريء، ده انت قضى لك بقطعه من النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما زال في فسحة انك ترجع وتتوب وتستغفر وتعود الى الجادة ما لم تصب دما حراما. لان كما قال ابن عمر ايضا: ان من ورطات الامور التي لا مخرج لها ان يقع المؤمن او ان يصيب المؤمن دما حراما. فالدم الحرام عقوبته وخيمة، احذر أن تعين أي حتى ولو على قتل المسلم، أن تعين ولو بكلمة ولو بشطر كلمة. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون، التخوض يعني يتكلمون بغير علم، في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون يعني عفوا يتصرفون، إن رجالا يتخوضون أي يتصرفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. طبعا الكلام ده الناس اللي تعمل في الزكوات والصدقات يتكلمون كثيرا بغير حق وبغير علم وعن جهل وعن هوى. فالمال هذا المال مال الله، الزكاة والصدقات وغير ذلك مال الله، فتخرج على وفق ما شرع الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس على حسب أهوائك وحسب ميولك وحسب تفكيرك، لا، تخرج وفق ما أراد الله عز وجل. لأنك إن فعلت ذلك تخوضت بغير في مال الله عز وجل بغير حق، ويكون جزاؤك النار يوم القيامة. بكذا انتهى المجلس اليوم. في سؤال هرد عليك بعد ما اختم المجلس هذا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.